إن أحسن الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الباب الأخير في الفقه الميسر. قال باب، قال الباب الأول في القضاء. قال: وفيه مسائل. تعريف القضاء، حكمه وأدلة مشروعيته. قال: تعريفه: القضاء في اللغة الحكم والفصل وإحكام الشيء والفراغ منه. وقال: قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل، كما قال الله عز وجل: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي قضي وأحكم وفصل فيه. لذا مراتب القدر عندنا أربعة مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. صحيح؟ العلم والكتابة هذه تسمى بالقدر، هذه تسمى بالقدر. شاءه الله وخلقه يسمى قضاء، وهذا هو الفرق بين القضاء والقدر. واضح كلام؟ علمه، كتبه، شاءه، خلقه، فلما خلقه سمي قضاء، فقضي ما قدر في اللوح المحفوظ. واضح هذا؟ فيسمى قضاء. قال: وفي الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. تبيين الحكم الشرعي هذا أولا، ثانيا الإلزام، فالقاضي يلزم، وهذا هو الفرق بين القاضي والمفتي. فعلماء الأصول يفرقون بين القاضي وبين المفتي. المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم به، القاضي يبين ويلزم به. واضح هذا الكلام؟ لذلك المفتي إيه؟ المفتي مبين للأحكام الشرعية وليس له إلا الظاهر، وغير ملزم، يعني لا يلزم. واضح؟ بما يقول: افعل ما أقول لك وإن لم تفعل كذا. لا، أنت لست قاضي، إنما أنت مفتن، فترسل ورقة، السؤال: ما حكم كذا؟ يقول لك المفتي في هذه المسألة: حكمها كذا. خلاص، إما أن تفعل وإما ألا تفعل. صحيح؟ لذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول كثيرا: إنما أنا معلم ولست بملزم، إنما أنا معلم ولست بملزم. واضح؟ فكونك أن تخرج عن سياق الإفتاء والداعية وتكون ملزما، أنت لست قاضي. واضح هذا؟ فأنت لست إيه؟ لست قاضي. القاضي هو فقط الذي إيه؟ يلزم، لأن معه سلطة من ولي الأمر. واضح؟ يلزم بهذا، افعل كذا، إن لم يفعل يوقع عليه الإيه؟ الأمر والحكم الشرعي. إذن هذا هو القاضي. قال: وفي الاصطلاح، أي القضاء في الاصطلاح، تبيين الحكم الشرعي، ثانيا الإلزام به، وفصل الخصومات وقطع المنازعات. فصل الخصومات قطع المنازعات، كل هذا القاضي يلزم إيه؟ القاضي يلزم به. واضح هذا؟ وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب، الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه. واضح؟ الحكمة هي وضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. واضح؟ هذا تعريف الحكمة. ولها تعريف آخر، وهي النظر في عواقب، في عواقب الأمور. قال ثانيا حكمه والحكمة منه: القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالمقصود منه هو الفعل بغض النظر عن عن الفاعل، لكن بغض النظر عن الفاعل هذا له شروط، يعني القاضي له صفات كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، وهو من القرب العظيمة، ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه والإصلاح بين الناس وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد. لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم. وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي حقه ولم يكن من أهله. ثم قال: أدلة مشروعيته: الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال: ففي دليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس يا داود، الرسل كانوا هم الذين يقومون بهذا، وخلفاء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقومون بهذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي عليه الصلاة والسلام، وكان يقضي ويفصل بين الناس، وكان يخرج معهم في الجهاد عليه الصلاة والسلام. واضح، كل هذه الأمور كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقوم بها. كذا أبو بكر، كذا عمر، كذا عثمان، كذا علي، خلفاء الراشدين كانوا يقومون بهذا، كانوا يقومون بمقام الفتوى، يقومون بمقام القضاء، مقام الفصل بين الناس، مقام الفصل بين المتخاصمين، كانوا يقومون بهذا. واضح. لكن لما اتسعت الدولة الإسلامية كثيرة جدا، واضح، ووضع كل وال على دولة ما، مفهوم هذا؟ فصار هذا الوالي الذي وضع على الدولة صار يحكم ويقضي في كل دولة بخصوصيتها. وممكن الوالي هذا يجعل أيضا تحته قاضي. وهذه الأمور، هذه المسألة من أراد أن يتوسع فيها، هناك محاضرتان للشيخ صالح علي الشيخ في هذه المسألة، في هذه تسمى بالنظرة السياسية في الشريعة الإسلامية. واضح، محاضرة من جزئين، مفهوم هذا الكلام؟ قال: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم، انتبه، فاجتهد، إذن أولا هو حاكم. واضح. وكلمة حاكم كلمة عامة، تشمل الحاكم، تشمل القاضي، تشمل المفتي الذي يجتهد في مسألة ما. الشاهد أنه اجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. الشاهد أن المسألة يجتهد فيها، ليس مسألة أصلا مجمع عليه، ثم بعد ذلك يخالف هذا الأصل ويقول له أتباعه: هذا فلان اجتهد فأخطأ فله أجر. اجتهد أي في المسائل الاجتهادية، واضح، التي فيها النصوص متجاذبة. أما المسائل التي فيها النصوص قاطعة، المسائل التي فيها أصول أهل السنة والجماعة، المسائل التي مجمع عليها، هذه لا يصح أن يقال فيها فلان اجتهد. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء ونصب القضاة، وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف الصالح. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيته، نصب القضاة والحكم بين الناس. شروط القاضي: قال: يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية. القاضي إذن له شروط. قال: يشترط، قال: أولا أن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له والمطلوب إذلاله. الكافر لا يكون لا يكون قاض لا يفصل بين المسلمين. إذا كان كافرا كيف يفصل بين مسلمين في شريعتهم؟ واضح. إذا لا يصح أن يكون كافرا، لما يشترط أن يكون مسلما، هذا الشرط الأول. كما قال الله عز وجل في القرآن آية النساء، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مفهوم هذا؟ إذن لا يجعل للكافر على المؤمن سبيل. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وتحت ولاية غيرهما. ثالثا الحرية، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده إلى آخره، فليس أهلا للقضاء كالمرأة، فالمرأة لا تصح أن تكون إيه؟ أن تكون قاضية. فهم هذا؟ كما سيأتي الشرط الرابع الذكورة، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا في صحيح البخاري. لن يفلح قوم، لن نافية، لن يفلح قوم، قوم النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولوا أمرهم أمر نكرة، صحيح ولا لا؟ إذن لا يفلح قوم يولوا امرأة أيما أمر، يبقى لا يصح أن تكون حاكما واليا رئيسا ملكا سلطانا، لا يصح هذا. هذا ابن تيمية ابن حزم نقل إجماع الفرق، إجماع الفرق كلها على أن المرأة لا يصح أن تكون إيه؟ أن تكون والية، واضح؟ ولا يصح أن تكون قاضية، ده حتى بإجماع أهل البدع. مفهوم هذا الكلام؟ ولا يصح أن تكون إيه؟ قاضية. مفهوم؟ لا يصح أن تكون بالإجماع أن تكون إماما للذكور للمسلمين تصلي به ويصلي من خلفها من الرجال. مفهوم هذا؟ لأن هذا أمر. لا يصح أن تكون مأذونا لأن هذا أمر من أمور المسلمين، سيكون تحتها مسلم تقضي بينه وبين امرأة تزوجهم. مفهوم؟ إذن لا يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ ولوا أمرهم امرأة. لذلك هذا الحديث لا يجوز أن امرأة أيضا تدخل برلمانا، لا يجوز. لذلك حزب النور جعلوا امرأة، بل أكثر من امرأة، تكون إيه؟ تكون في البرلمان. مفهوم هذا؟ تكون في البرلمان، تنزل تحت قائمة المرشحين، المرشحين والمرشحات تحت قائمة المرشحين، اثنين أو ثلاثة. مفهوم؟ طيب الحديث هذا لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، يقول لك لا، ده الحديث ده، ها الحديث ده في الولاية، الولاية العامة. لا يفلح قوما قوم ولا أمرهم امرأة، يعني لا يجوز أن تكون إيه؟ والية سلطانة رئيسة ملكة، لا يجوز. أما أن تكون في البرلمان مرشحة معنا، هذا لا بأس. مفهوم هذا؟ شوية ضلال. ابن تيمية رحمه الله أذكر له كلمة كان يقول عن أهل البدع، يقول: وأهل البدع استخدموا الإسلام ولم يخدموا. يا سلام على الكلمة دي، صحيح؟ وأهل البدع إيه؟ استخدموا الإسلام ولم يخدموا. استخدموا الإسلام، انظر للصوفية، ها لو ما فيش صوفية يسأل الله أن يكون هناك صوفية، ليه؟ ليأكلوا منها ويشربوا ويطلع لهم أجور كل شهر وأموال وملايين. مفهوم؟ استخدموا الإسلام، المساجد التي بها قبور دي بيستخدموا الإسلام، بيخرج منها ملايين، واضح؟ الإخوان وغيرهم، مفهوم؟ لماذا يحب عندهم حب التملك، حب السلطة؟ مفهوم؟ وكل هذا تحت إيه؟ تحت الدين. استخدموا الإسلام، ولم يخدموا. مفهوم؟ فالشرط الرابع الذكورة، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية، هذا كلام عام. خامسا العدالة، فلا يولى الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق من بنبأ فتبينوا. فإذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول حكمه من باب أولى. السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرص، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر، في اشتراط البصر نظر، يعني بيقول أن اشتراط البصر فيه إيه؟ فيه نظر، ولكن هذا ينبغي أيضا، هذا ينبغي حتى يتحقق من إقامة الفصل بين الخصومات. فهم؟ لو أن رجل قاض أعمى فهم؟ ينبغي النظر له عامل كبير، له عامل كبير. سابعا أن يكون عالما، وهذا مهم، بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة. أولا هنا أن يكون عالما، هذا صحيح. ثانيا ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، هذا فيه تفصيل. ابن تيمية في المجلد السابع والثلاثين، في المجلد السابع والثلاثون من مجموع الفتاوى، له بحث طويل في هذه المسألة، فيما تسمى فيما للحاكم من أمور يقضي بها وفيما ليس له في أمور يقضي بها. ملخص هذه المسألة قال: وأجمع المسلمون على أنه ليس له، ليس للحاكم أو القاضي أن يفرض على الناس مسألة من مذهبه هو، بالإجماع لا يجوز. يعني مثلا هو حنفي، واضح؟ طيب الأحناف يقولون في مسألة كذا كذا، أن يفرض على الأمة هذا القول بالإجماع باطل. قال: هذا بخلاف ما أجمع عليه المسلمون. أما عند أن يتخاصم إليه المسلمون فله أن يلزمهم بمذهبه. واضح الفرق؟ يبقى الفرق بينهم في ماذا؟ الفرق بين أنه هو الذي يفرض عليهم، قال هذا لا يجوز بالإجماع، ولو أن اجتهد عالم أو طالب علم، ده نص كلام ابن تيمية، قال: ولو اجتهد عالم أو طالب علم في مسألة خالف فيها الإمام لا يجوز للإمام أن يفرض عليه مذهبه بإجماع المسلمين. أما إذا اختصم إليه المسلمون في مسألة ما في مذهبه فله أن يلزمهم، أن يلزمهم بها. يعني اثنين راحوا له في مسألة ما، هو مثلا شافعي فيقضي بينهم ويلزمهم، هو قاضي يلزمهم بهذا لأنهم اختصموا إيه؟ اختصموا إليه. مفهوم هذا؟ اختصموا إليه. إذن فرق بين الاختصام فيلزمهم، وفرق بين أن يلزمهم قصدا فيثبت تبعا ما لم يثبت إيه؟ فما لم يثبت استقلالا. المسألة الثالثة أداب القاضي وأخلاقه وما ينبغي له وما لا ينبغي. قال: ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، لينا من غير ضعف، لئلا يطمع القوي في باطله وييأس الضعيف من عدله. ثانيا أن يكون حليما متأنيا لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. ثالثا أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، يكون إيه؟ ذا فطنة ويقظة. لذلك مثلا عند ابن سعد في الطبقات، عمر رضي الله عنه كان جالسا، كان أمير المؤمنين الزاك، فدخلت عليه امرأة وكان عنده جالس عنده شريح، شريح ولي بعد ذلك القضاء، فدخلت امرأة فقالت لعمر رضي الله عنه، قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقيم الليل. فقال لها عمر: بارك الله لك فيه، فمشت. تفهمت ايه؟ انت ايه اللي تفهمت؟ تطلب الطلاق بتقول له زوجي يصوم النهار ويقيم الليل تطلب الطلاق؟ تشتكي زوجها صحيح؟ طب تشتكي من ماذا؟ أنه لا يعطيها إيه؟ حقها. الرجل منشغل بالصيام بالنهار واضح، وبالليل في إيه؟ في قيام. فعمر بيقول لها إيه؟ بارك الله لك فيه. فهي محروقة يعني، فهي لكن عرضت بالكلام، وارد بالكلام، فعايز تقول الراجل مش فضيلي خالص، ولا فضل الأولاد، مش فضل حد خالص، طول النهار بيصوم ويجي الليل عمال إيه؟ يقيم الليل، مش فضلنا خالص. فهي عايز تشتكي لكن بإيه؟ لكن بطريقة، مش زي دلوقتي الله المستعان يعني، عشان تيجي مثلا توضح أمر ولا حاجة في اليوم السابق تعرف. عمر قال لها بارك الله لك فيه، فعمر أخذ إيه؟ الكلام على إيه؟ على ظاهره أنها جاءت تمدحه يعني. فشريح قال يا أمير المؤمنين إنها تشتكي، إنها إيه؟ إنها تشتكي، جاءت لتشتكي الزوج. فعمر رضي الله عنه قال له بارك الله فيه، وعينه قاضي بعدها، عينه إيه؟ قاضي إيه؟ قاضي بعدها. لذلك هذا هو القاضي شريح، وهذا فيه دلالة على أن المفضول قد يبين للفاضل، صحيح ولا لا؟ المفضول قد يبين الفاضل. لذلك إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، فحتى لا تظن شيء بداود، قال وكلا آتينا حكما وعلما، حكما وعلما، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه إيه؟ يؤتيه من يشاء. فهذا من باب أن المفضول قد يبين، قد يبين الفاضل. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أن يكون ذا فطنة ويقظة. قال رابعا ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله، أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة. قال علي رضي الله عنه لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. هذه خصال لابد أن تكون في إيه؟ في أيما قاضي. قال سادسا يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يحابي أحدهما أو يلقنه حجة أو يعلمه كيف يدعي. يعني لا يجوز أن يسر إيه؟ أن يسر أحدهما إلا في حالة واحدة. هو لماذا أولا لا يجوز أن يسر أحدهما؟ حتى لا يظن الثاني إيه؟ لا يظن الثاني شيئا أنه يحابيه ويداريه. لكن قد يسر أحدهما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في سنة أبي داود قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، إذا كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث. أنتوا قاعدين مثلا ثلاثة في الأرض ولا قاعدين ثلاثة في البيت أو أربعة، فبتقول لواحد تعالى أفلان عايزك في كلمة، مفهوم؟ عايزك في كلمة. هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا؟ لأنه بذلك هذا الثالث الشيطان سيوغر في صدره أشياء. ذلك لا يتناجى اثنان دون إيه؟ دون الثالث. طيب هنا القاضي لا يجوز له أن إيه؟ أن ينفرد بأحد الخصمين إلا في حالة واحدة، إلا إذا أراد مثلا أن يوقع أحدهما في كلام، يريد أن يعرف هذا كاذب أم صادق، لأنه ده لو قال حاجة ممكن أمام الثاني، الثاني سيصدقه، آه صحيح هم متفقين مع بعض. فيجي واحد ده واخد ده مثلا لوحده يكلمه في مسألة ما، فينظر مثلا في الجواب قال له نعم، ثم يسأل الثاني في نفس السؤال، فإذا اتفق في الجواب فهما إيه؟ صادقان. إذن يجوز إيه؟ يجوز هنا، وهذه من الحيل، من الحيل المشروعة لإعطاء الناس حقوقهم. سابعا يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان وهو غضبان. إذن العلة التشويش. إذن لا يقضي بين اثنين وهو إيه؟ غضبان. لماذا؟ حتى لا يشوش عليه في الحكم. ممكن واحد مثلا قاضي جاي غضبان من الدنيا وقرفان من البيت و و و وراح مقابل واحد أول ما شوه في الحجز دلو أعدام، مع إن التاني ممكن يكون حرامي ولا حاجة، سوى قرفان جاي تعبان عشان يخلص القصة ويلحق راح مد كل اللي موجودين اللي اداله مؤبد واللي اداله اعدام. ما ينفعش. لا يقضي القاضي وهو ايه؟ وهو غضبان. اذا العلة التشويش. اذا ايضا وهو جائع وهو عطشان وهو حاقن وهو ذاقن، يعني يحتبس البول مثلا، يحتبس الغائط مثلا. اذا لابد ان يكون مفرغ الذهن تماما حتى يستطيع ان يقضي بين الناس. ثامنا يحرم على القاضي قبول الرشوة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه أو تجعله يحكم بالباطل للمبطي وكلاهما شر. الرشوة مصيبة الزمان. لا تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن الراشي اللعن الطرد من رحمة الله. إذن لما قال النبي لعن، إذن الرشوة إيه؟ كبيرة من الكبائر. الرشوة كبيرة. طيب لماذا أعطى الإسلام حكم الرشوة بهذه الغلظة والشدة في الرشوة وجعلها كبيرة من الكبائر؟ لأن فساد الأمم والمجتمعات قد يأتي من هنا. فساد مجتمعات قد يأتي من هنا. انظر إلى أي مسألة ما. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب أن يسود الأمر إلى أن يوسد الأمر إلى غير أهله، كيف هذا؟ ممكن رجل لا يعرف شيء عن الطب، ممكن يدفع له 20,000-30,000 جنيه ويأخذ له شهادة إيه؟ شهادة الدكتوراه، مفهوم؟ ويروح مش عارف يفتح عيادة لأنه عنده كانت ممارسة قبل كده بيفهم في الأعشاب ولا حاجة، فاهمني؟ راح فتح له عيادة، مفهوم؟ هذا وصل الأمر إلى غير أهله في كل مناحي الأعمال في كل شتى المجالات. تجد الآن الله المستعان في هذه الأمور. إذا أردت أن تعمل في كذا ممكن إنسان ليس له شأن بهذا العمل، ما بيفهم شيء فيه أصلا، لكن عايز تشتغل فيه 100,000 جنيه وأنا شغلك فيه، ليس له شأن فيها أصلا. والشاب الذي تعب سنين وأعوام وشهور وانكب على المذاكرة لا يذهب، ومعه الأحقية لا يذهب، والثاني الذي دفع هو الذي إيه؟ هو الذي ذهب ويدخل. هذا أن يوسد الأمر إلى غير إيه؟ هذا ضياع للأمة كلها، هذا ضياع مصايب. دلوقتي ممكن الشهادات من الكليات بفلوس، ب5,000 جنيه و10,000 جنيه. عايز ايه؟ لصمص؟ حاضر. عايز ايه؟ دكتوراه؟ ايه والله يا جماعة عايز دكتوراه، حاضر. الحاجات دي انا شفتها بعيني، يعني انا الكلام ده مش بقول لك كده، لا شو هذا رأيته بعيني. عايز دكتوراه، عايز ماجستير، اللي انت عايزه. شوف انت عايز ايه. يعني واحد مثلا مسافر في البلد الفلانية، البلد الفلانية دي محتاجة مثلا محاسب. طب محاسب ده معاه إعدادية، ده مفهوم؟ طب هو عايز يشتغل، فبيعايز يروح البلد دي بيعمل ايه؟ يروح رايح عند واحد يقول له انا عايز ابقى محاسب من عيني دي حاضر 10,000 جنيه، بعد اسبوع يبقى معاه الشهادة. هذه مشكلة، دي مصيبة، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي. هذه مصيبة يا جماعة والله. واحد مثلا يروح يذهب يخلص أمر ما، لن تذهب ولن تمضي من هنا ولن يحدث لك ولن يمضي لك ما تريد إلا أن تدفع إيه؟ إلا أن تدفع أمواله، إلا أن تدفع أمواله. مصايب مصايب سود. حتى ان بعض الناس قال لي شخصيا, يقول لي واحد بيقول للراجل بيقول له انت عايز ايه, راح له عايز يقف طابور عشان يخلص امر ما, يقول له انت عايز بما يرضي الله ولا بما لا يرضي الله؟ عايز بما يرضي الله اقف ورا الناس دي. الشاب بيقول لي كده, بيقول له واحد بيقول له عايز بما يرضي الله اقف ورا الناس دي, عايز بما لا يرضي الله ادفع وخلص نفسك وامشي, ده بما لا يرضي الله. شوف المصايب, هذه مصيبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي. لذلك الرشوة ما هي الرشوة؟ هذه تحتاج إلى كلام. الرشوة ما هي؟ هي إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق. إعطاء مال لإبطال إيه؟ لإحقاق باطل أو لإبطال حق. إحقاق باطل زي ما ذكرت لك, الرجل معهوش أي شيء وعايز شهادة عشان يروح يشتغل, ادفع فلوس وخذ شهادة, هذا إحقاق باطل, فهم؟ وإبطال حق, شاب معه حقية أن يعمل في هذه الوظيفة, هذا حق. يأتي إنسان آخر يدفع فلوس 5 ولا 10,000 جنيه, واضح, حتى هو الذي يكون إيه في مكانه, هذا إيه؟ إبطال حق, لأن هذا الرجل هو الأحق بها, هذه الرشوة. لكن هنا مسألة, هل إذا ضيق عليك ولن تستطيع أن تمضي بهذا الشيء إلا أن تدفع مالا, يعني مثلا ترايح تعمل رخصة المرور, أنت مش هتمشي ومش هتعمل رخصة أصلا إلا إذا دفعت مالا, وليكن مثلا, هل يجوز لي أن أدفع؟ واضح, لأنني إن لم أدفع لن ينتهي أي شيء. أنت قطعت بذلك؟ نعم أنا قطعت بذلك, أنا عارفهم كويس. لو ما أدفع شيء هنا إيه؟ لن أمضي بهذه بالرخصة مطلقا. طيب هل يجوز أن أدفع هنا؟ ابن تيمية رحمه الله تكلم وله رسالة في هذه المسألة, تكلم فيها الشيخ الألباني رحمه الله, قال يدفع والإسم على الآخذ, لأنك مضطر, لأنني مضطر والإسم على الآخذ هو, مفهوم؟ لأن الرشوة متى؟ الرشوة ما صارت في حقي أنا, إنما صارت في حقي وهو لإحقاقي لإبطال حق, فهذا الذي أخذ المال يريد أن يبطل إيه؟ أن يبطل حق, فحقي أن تمضي لي مسألتي, فأنت تريد أن تبطلها, مفهوم هذا؟ إلا بمال, فهذه هي الرشوة. أما أنا فأنا إيه؟ مضطر في هذا. إذا غلب على ظنك وأيقنت أنه لن يفعل لك شيء, لكن إذا كان هذا الطريق الذي أنت تسلكه طريق رشوة, وفي طريق آخر تستطيع أن تمضي فيه وتستعين بالله في هذه المسألة وفي هذه الحاجة, واضح, وستقضى لك ممكن بعد مشقة, لكن ستقضى لك, مفهوم؟ لا يجوز لك أن تترك هذا الطريق إلى طريق آخر لمجرد بعض المشقة. إذا كان فيها بعض المشقة فوجب عليك أن تمضي فيها ولا تدفع الرشوة. أما إذا أيقنت وغلب على ظنك هذا أنك لن ترجع بشيء مطلقا, إذن فليدفع والإسم على الآخذ. وضحت المسألة؟ قال تاسعا, يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهم. انتبه, قبول الهدايا, طب هل الهدية أن أقبلها حرام؟ قبول الهدايا حرام؟ لا, ليس حرام, ليس حرام, ولكن إذا فشى في بلدة وظهر فيها أن الهدايا في مثل هذه المواقف تعد رشوة خفية, رشوة خفية, فلا يجوز, لأن هذا الظاهر, وإن كان الأصل قبول الهدية فتعارض الأصل الذي هو جواز قبول الهدية مع الظاهر أن الهدية هنا رشوة. مدير بنك مثلا, واحد يروح بعت له هدية, هدية تبقى إن شاء الله سيارة مثلا بربع مليون جنيه, يقول لي دي هدية مني لحضرتك, فاهمني؟ طب الهدية دي أكيد وراها شيء عشان يمشي له قرض, مفهوم هذا؟ فهي جاءت في صورة هدية، لكن هي أصلا رشوة، يغيرون يسمون الأسماء بغير اسمها. لذلك جابر بن عبد الله، لذلك حذيفة رضي الله عنه كما في سنن الترمذي قال لبعض التابعين قال لا تقبل الهدايا، فإن هذه البلد قد فشى فيها الربا. خد بالك الصحابي هنا أفتى بالظاهر، أفتى بالإيه؟ بالظاهر، قال لا تقبل الهدية فإن هذه البلدة قد فشى فيها الربا. يبقى موظف في مصلحة حكومية، في أي مصلحة، وهذا الموظف له كلمة، فيأتي إنسان هو لا يعرفه، واضح، ويعطيه إيه؟ هدية، يرسل إليه هدية في البيت، يرسل إليه هدية في المكتب، مفهوم؟ والثاني يقبلها، والله هذه هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك تهادوا تحبوا، حديث ضعيف، تهادوا تحبوا، مفهوم؟ والنبي قبل الهدية، فيقبل الهدية وهو عارف كويس إنه لما يقبلها ستنكسر نفسه إذا طلب منه شيء، صحيح؟ يعني أنت لما تيجي أقبل منك عربية هدية أو هدية غالية، أما تيجي تطلب مني حاجة أقدر أقول لك لا؟ يبقى لي عين؟ لا، عيني تتكسر لما أجي أقول لك لا، مفهوم؟ إذن أنا أرد الهدية هنا، لماذا؟ لأن هذه الهدية من ورائها ومن جرائها تكون رشوة، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذن الأصل الهدية والأصل قبول الهدية، لكن العبرة في الأمور بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لقاعدة لعلها مرت علينا كثير، العبرة بالمقاصد، بالمقصد والمعنى، انت بعتها له ليه؟ المقصد ايه؟ العبرة بالمقصد والمعنى لا باللفظ. دي هدية، إذن اللفظ هدية، المبنى مبنى الكلام هدية، لكن المقصد أنك تريد من ورائها شيء، تريد من ورائها شيء، مفهوم هذا؟ لذلك هل يجوز رد القرض بزيادة؟ أنا اقترضت منك وليكن 1,000,000 جنيه، عياذا بالله، يعني مفهوم؟ هل ينفع ان انا ما اردهم لك، اردهم لك 1,000,000 وعربيه صغيره كده محندقه؟ يجوز؟ يجوز، والنبي رد بزياده. طيب امال انت بتحرم الربا ليه وبتحرم القرض بفايده ليه؟ بيشترط. شوف أحسنت، البخاري ساق الحديث، ابن حجر قال إيه؟ البخاري قال إيه؟ قال باب جواز رد القرض بزيادة غير مشروطة، غير مشروطة. إذن يجوز رد القرض بزيادة لكن غير إيه؟ مشروطة. مشروطة يعني أني أشترط عليك حين أخذ القرض أن تردوا لي 1,100,000، هذا شرط. طب إن لم تردوا خلاص ما فيش قرض، لكن أنا أقرضتك قرضا كما يسمى قرضا حسنا، 1,000,000 جنيه تردهم لي 1,000,000 جنيه، مفهوم؟ لكن عند الرد أنت أعطيت لي مثلا 1,000,000 وعليه مثلا هدية، مفهوم؟ هدية، هل هذه جائزة؟ أي نعم جائزة، نعم جائزة، إلا إذا كانت هذه الهدية من مثل إيه؟ من مثل المسائل التي ذكرناها، واضح؟ أن يطلب من ورائها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حينما جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله قال أوفني، النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ منه بر، فقال أوفني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنس أعطيه وزد، أعطيه إيه؟ وزد. الجماعة اللي بيحتجوا بجواز قرض البنك بيحتجوا بالحديث ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيه وزد، فقالوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيه وزد، بنقول نعم أعطيه وزد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترض منه اقترض بزيادة غير مشروط. وضحت المسألة؟ إذن يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس، بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له. لذلك أيضا عندنا رشوة في الحكم في الفتية، يعني شيخ من شيوخ الضلالة مثلا إحنا عايزينه يقول ما يريد، مفهوم؟ فيروح بعتله مثلا في البيت كده هدية، أو في رصيده في البنك مال. دي محبة عم الشيخ، دي إيه؟ دي محبة. دي رشوة؟ لا، دي محبة والله بيننا وبين، بس أنت شايف كذا وكذا وكذا وكذا، فيطلع فيفتي بغير ما أنزل الله، إما أن مثلا أن يداهن في أمر الشيعة، في أمر كذا، في أي أمر ما، واضح؟ في أي أمر ما. لماذا؟ لأنه أخذ مالا، وإذا أخذ مالا وهدية انكسر لسانه عندما يقول لهم لا، لا أريد، لا لا لا أمضي فيما تريدون، ينكسر اللسان وتنكسر العين. فما هذا؟ هذا تسمى أيضا إيه؟ تسمى رشوة، لأنها عرفنا الرشوة أخذ مال أو إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق، صحيح؟ عاشرا، لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له، ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال، ولا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يفضي إلى تهمته. قال: ويستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع وغير مما يحتاجه لمساعدته كالحاجب والمزكي والمترجم وغيره، بما يسمى الآن بالكاتب، كاتب المحكمة مثلا، لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده. يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي. ويجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. واس بين الناس في وجهك وفي مجلسك، يعني اعدل بينهم. ثم قال: طريق الحكم وصفته. يتوصل القاضي في قضية ما باتباع الخطوات التالية. يتوصل في أيما قضية بهذه الخطوات. قال: أولا، إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعوة. فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيالها، يعني فلان يتهمك بكذا فماذا تقول، واضح؟ فإن أقر بها قضي عليه، وإن أنكر طالب المدعى بالبينة الذي ادعى، يعني اثنان جلس اجلس، من الذي صاحب الدعوة؟ أنا صاحب الدعوة. ماذا تريد؟ فلان أخذ مني مال، كنت قضيته مال فلم يعطني المال وأنا أريد مالي، فيسأل الثاني: طيب هذا الثاني فلان يدعي عليك بكذا، هذا صحيح؟ نعم صحيح. إذا قال نعم صحيح فقد اعترف، واضح؟ فقضي الأمر وانتهى. إذن يقضي عليه بإيه؟ بأن يأتي بهذا المال. فإن أنكر يطالب الذي ادعى به، الذي ادعى بالبينة، واضح؟ فيطالب الذي ادعى بالبينة. فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني إن لم يقيم البينة فعلى المدعي عليه أن الحلف اليمين، فإن قبل المدعى يمين المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله، لأن الأصل براءة الذمة. فإن الأصل براءة الذمة، يعني الأصل براءة الذمة هذا الشخص من المال، من الديون، من القرض، الأصل براءة ذمتي، لا تقل فلان له عند فلان مالا، الأصل هذه دعوة لابد أن تقيم عليها إيه؟ تقيم عليها بينة، لأن الأصل أن فلان هذا ذمته بريئة من أي مال لأي شخص، هذا هو الأصل. يبقى المطالب بمن؟ بالبينة لمن؟ الذي ادعى. لا تقل فلان طب إيه دليلك إنه ما عليك ليس له عليك مال، لا تقل هذا الكلام، إنما الأصل مع من؟ مع الذي أنكر، أن أصل بريئة، ذمتي بريئة، مفهوم هذا؟ أما الثاني إذا قال أنا لي عنده مال، أنا لي عنده مال، واضح؟ طيب الثاني أقر، الثاني أقر فعلا نعم له عندي مال، ولكن أنا أعطيته المال، انتبه هذه مسألة ثانية، يعني زيد وأسامة، زيد بيقول أنا لي عند أسامة 1000 جنيه، وأسامة يا أسامة فلان زيد بيقول له عليك 1000 جنيه، هذا كلام صحيح؟ يقول نعم له عندي 1000 جنيه، لكن أنا أعطيته إياها، أنا اديتهم له، أنا مديله 1000 جنيه بإيدي كده. طيب الثاني الذي ادعى زيد أنك، يقول لا والله ما أعطاني شيء، هذا يكذب، والله ما أعطاني شيء. طب الحج هنا مع مين؟ يبقى مين مطالب بقى بالبينة؟ ها المدعي مطالب بالبينة؟ كل يطالب بالبينة. طيب كيف الرجل ذمته بريئة؟ هل يصح هذا؟ ماشي البينة على الذي قال إنه لم يعطني شيء، يعني إن لم يأتي ببينة ذهب مال الرجل؟ ايه يا اخوان أسامة اعترف ان زيد كان له عليه مال، انا معترف ان زيد فعلا هو اقرضني 1000 جنيه، انا أسامة واضح، انا معترف ان زيد ده اقرضني ايه 1000 جنيه، اذا انا ذمتي مطالبه بايه بال1000 جنيه، ما تقولش ذمتي بريئه خلاص انا اعترفت، يبقى ذمتي صارت مشغولة بال1000 جنيه. لكن عندي بقى موطن نزاع تاني، إن أنا اديت لزيد ال1000 جنيه وهو مصر إن هو يقول ما أخذت شيء، لكن أنا مديهم له، أنا أعطيته ال1000 جنيه، مفهوم؟ طب عندك شهود؟ ما فيش شهود، أنا كنت قاعد أنا وهو بنشرب شاي وبنتعشى، كانت عشوة سودة، أنا وهو قاعدين بنشرب شاي وتعشيت له 1000 جنيه بتوعك أهم، جزاك الله خير يا سيدي، هو ناسي خالص. طب انا ما عنديش شهود عشان اجيب له، لان لو في شاهدين خلاص مفهوم، لكن لو ما عندي شهود يبقى ال1000 جنيه دي بقى انا برضو مطالب بيها ولا لا؟ ها مطالب بيها ولا لا؟ طيب ليه يا وحيد مطالب بيها؟ لم يأتي ببينة، صحيح؟ صحيح، فأنا لم آتي بينة، ليس عندي بينة، إذن الأصل أن ذمتي مشغولة، صحيح ولا لا؟ انظر الأول كانت أصل ذمته إيه؟ بريئة، ذمته هنا بعد أن اعترف بالمال، مفهوم هذا؟ الأصل أن ذمته صارت مشغولة، يبقى القاضي هيفتل مين؟ هيقدم مين؟ هياخدوا علي أنا؟ لا لازم تديله 1000 جنيه لأن ذمتك مشغولة بال1000 جنيه، مفهوم؟ ها يا زيد صحيح الكلام ده إن هو ادالك ال1000 جنيه؟ والله ما اداني حاجة، والله ما أعطاني شيء، صحيح؟ يبقى والله ما أعطاني شيء. تقول أيضا أسامة الأصل براءة الذمة من تكليف، الأصل براءة الذمة من المال، غلط، لأن خلاص أسامة إيه؟ اعترف، اعترف أنه أخذ مالا، يبقى صارت ذمته مشغولة. يبقى الأصل هنا انقلب بقى، الأصل أن أسامة صارت ذمته إيه؟ هي المشغولة، لكن زيد بيقول ما أعطاني شيء، يبقى الأصل أن أسامة يعطيه المال. فهمت المسألة ولا لا؟ طيب، انتقل معي في الشهادات. قال تعريف الشهادة: الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع، اشتق من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه. يبقى الأصل أن الشاهد اسمه شاهد لأنه شاهد، رأى بعينيه، مفهوم هذا؟ فإذا قال شاهد أنا رأيته وحلف أنه رأى وهو لم يرى شيء، هذا يسمى يمين غموس. يسمى يمين إيه؟ غموس، لأن اليمين الغموس هو الحلف على شيء مضى كاذب فيه. أقسم بالله حدث وهو كذاب، ما حصلش، ده اسمه إيه؟ يمين غموس، مفهوم هذا؟ إذن اليمين المنعقدة شيء واليمين الغموس شيء آخر. ما الفارق بينهم؟ أن اليمين المنعقدة على شيء في المستقبل، والله العظيم أقسم بالله الذي لا إله غيره ما أنا داخل لك بيت، ده في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. هذا يمين إيه؟ منعقدة، هذه فيها كفارة اليمين، لا خلاف في ذلك، مفهوم؟ لكن الحلف كذب على شيء مضى، هذا هو الغموس. لذلك الذي يحلف عند القاضي يحلف على شيء إيه؟ القاضي يقول له شفت فلان، يقول له تحلف، يقول له والله العظيم أنا شفت، وهو ما شافش أصلا، ده هو شاهد جابه من تحت، من تحت من عند المحكمة، من تحت تلاقيه وانت طالع كده يقول لك شاهد يا شيخ، شاهد عايز شاهد، يعني عايز شاهد معك، فانت مثلا عايز شاهد ولا حاجة، قول له هيسألك بالله العظيم كذا، قول له كذا، وروح يخلص 50 جنيه وخلص على كده. يمين غموس، سميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم عياذا بالله، كبيرة من الكبائر، حتى إن العلماء اختلفوا هل لها كفارة أم ليس لها كفارة. الشافعي وابن حزم ورواية الأحمد يقول لها كفارة، الجمهور يقول لا ليس لها كفارة، لأنها أكبر من أن تكفر، أكبر من أن يكفرها شيء، هذه كبيرة من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام نص كما في صحيح مسلم أنها كبيرة من الكبائر، وقرناها بعقوق الوالدين، وقال ألا وشارد الزور، ألا وشارد الزور، ألا وشارد الزور، فهم هذا؟ قال والمراد بها عند الفقهاء الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص وهو أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما. حكمها تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى، يعني في حق الآدميين، فرض على الكفاية، إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعوا لا تأبى. قال هنا وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها. إذن أنت رأيت شيء، فإذا دعيت تكون شاهدا، فهذا إيه؟ وجب أنك رأيت، فهم؟ لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذا وعيد شديد لمن كتمها. إذن هذا في باب الإيه؟ القضاء، وليس كما يقول المغفلون في في باب الانتخابات كان الإخوان يوزعوا الفتاوى بتاعتهم المعروفة على طول عشان تروح تنتخب، يقول لك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طب انتوا كاتمينها ليه دلوقتي؟ ها؟ طب انتوا كاتمينها ليه؟ ولا تكتموا الشهادة، مفهوم؟ حزب النور يقول لك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه من علامات أهل الزيغ والضلال، أنهم يسخرون آيات القرآن لأفهامهم، صحيح؟ يسخرون آيات الإيه؟ القرآن لأفهامهم ومعتقداتهم. من فسر في الدنيا في أي تفسير أن هذه الآيات في أمور الانتخابات وفي أمور هذه الأمور، من في جميع المفسرين قال هذا الكلام؟ إنما من علامات أهل الزيغ والضلال والبدع أنهم يسخرون الآيات والأحاديث في أفهامهم. تجد مثلا جماعة التبليغ والدعوة يسخر كل الآيات والأحاديث فهمها التي في الجهاد على الخروج، في الخروج يعني في الخروج في سبيل الله، واضح؟ كل الآيات في الجهاد وكل الأحاديث التي في الجهاد، واضح؟ لو في واحد مثلا من جماعة التبليغ ما خرجش النهاردة يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا وشاركوكم الأجر. طب ليه يا أمير؟ شرع إيه؟ منعهم العذر. فهذه هذا حديث، لكن في إيه؟ في الخروج بتاعت جماعة التبليغ هذا ضلال. تفضل. لذلك ليست العبرة بالاحتجاج، إنما العبرة بالفهم. كل يحتج بالكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ مفهوم؟ على فهم من؟ كل يقول قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك لو قلت كلاما على غير آية أو على غير قول النبي عليه الصلاة والسلام قد تمجه نفسك إذا كانت فطرتك سليمة. لكن إذا قيل لك إن الله عز وجل يقول، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا يكون إيه؟ حامل عليك على العمل. لذلك تجد من لم يتمعن في العلم الشرعي ويكون له فيه غور تيجي يقول لك فلان ما يتكلم إلا بآية أو بحديث، كل كلامه قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام. المعتزلة يقولون هذا، الجهمية المرجئة يقولون هذا، لكن بفهم من؟ على فهم من هذه الآية وهذه الحديث؟ يعني مثلا الجماعة بتوع جماعة التبليغ مثلا لما يجي يقول له مثلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، طيب ده دليل ولا لا؟ ده دليلهم، صحيح؟ استنباط آية في عدم في وجوب الخروج معه، مفهوم؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طب ما الضير؟ قال لك لا، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم خذلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طيب الآية دي في القرآن استنبطها أم لا؟ طيب هو استنبطها على فهم من؟ على فهمه هو، يبقى نزلها على فهمه هو، مفهوم؟ لكن عند السلف تجد الآية لها مجال تاني خالص، لها تفسير تاني خالص. لذلك الخوارج، ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا الأثر صححه ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري، قيل لنافع مولى ابن عمر قيل له ما كان قول ابن عمر في الخوارج؟ قال كان يراهم شرار الخلق. كان يراهم ايه؟ شرار الخلق. طب لماذا شرار الخلق؟ قال فإنهم يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين فينزلونها على المسلمين. شفت الأثر ده؟ شو بيقوله؟ كان يراهم شر الخلق. ليه شر الخلق؟ كانوا يعمدون إلى آيات، أهو استدلال ولا لا؟ آيات كانوا يعبدون الأيات. فنزلت في المشركين، يعني الله عز وجل يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واضح؟ هناك مشركون بيننا وبينهم حرب، كافر حربي. ربنا بيقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طيب الآية دي أدي قرآنه صحيح؟ طيب الآية دي روح منزلها فين؟ في الجيش المصري، يقول لك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يبقى كما أنهم يقاتلونكم تعملوا إيه؟ قاتلون. يبقى أنزل آية في مين؟ نزلت في المشركين، نزلها فين؟ نزلها على المسلمين. صحيح؟ يقول لك ما شاء الله استنباط مفهوم. وهكذا كل الآيات التي في مثل هذا واضح يضعوها فين؟ يضعونها على المسلمين لاستباحة دماء المسلمين. مفهوم الكلام؟ إذن الأصل انتبه، إذا قلت فاستدل، وإن استدللت فعليك بالصحة، والصحة قسمان، صحة الدليل وصحة استدلال. يبقى إذا قلت هتقول كلمة، أنا جلست هنا سأقول كلمة، إذا قلت فاستدل، الاستدلال كتاب أو سنة، وإن استدللت فعليك بالصحة، الحديث ده صحته إيه؟ مفهوم؟ طيب إن استدللت فعليك بالصحة، الصحة دي قسمان، صحة استدلال، صحة فهم، وصحة سند. هذا صحيح؟ أي نعم صحيح. طيب يبقى الصحة الثانية، الأمر الثاني، هل هذا الفهم صحيح أم لا؟ مفهوم؟ انتبه لهذه الأمور، لأن الإشكال كل الإشكال من هنا، الإشكال كل الإشكال من هنا. كما ذكرت لك في خطبة الجمعة، الجماعات، هذه الجماعات المبتدعة الموجودة الآن، قلت لك لو أن اليهود والنصارى والمشركون جميعا اجتمعوا كده على قلب رجل واحد وظلوا ينفقون أموالهم ليل نهار على أن يصدوا عن الإسلام وعن سبيل الله، لن يفعلوا عشر معشار الصد عن سبيل الله الذي فعلته هذه الجماعات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج كما في سنن أبي داود، قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم أنهم جهلة سفهاء، واضح؟ وصفهم أنهم إيه؟ جهلة. مفهوم؟ لذلك هؤلاء صدوا عن سبيل الله ما لم يفعله المشركون في أعوام، ما كانوا يفعلون عشر معشار ما فعله هؤلاء. ليه؟ يمسك لك القرآن يقول لك قال الله عز وجل، يروح بدئ لك مثلا لو يجيب لك مش عارف جماعة بيت المقدس، يروح جايب لك الإشارة بتاعتهم، يروح فتح لك الإشارة بتاعتهم بآية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. مين بقى المشركين؟ ها؟ الجيش. طب الجيش المصري ده يعني ده أخوك وأخويا وابني وابنه، مفهوم؟ ده شعب يعني، ده فعل شعب، مفهوم؟ يبقى يبدأ لك بإيه؟ بالآية دي. فيجي الناس يقول لك هو ده ده ده الإسلام ده؟ فيجي بقى العلمانيين يلعبوا بقى على إيه؟ على المسألة دي، يقول لك شايف آدي الإسلام يا سيدي. يجي الليبرالي يلعب على المسألة دي، يجي بقى المنصر وغيره وغير، لا شغل جاهز، ولا هصرف فلوس ولا هتعب نفسي، شغل إيه؟ شغل جاهز. مفهوم؟ لذلك انتبه، الكتاب السنة إنما لا يكون على فهم الشيخ، لا، إنما يكون على فهم السلف الصالح. مفهوم هذا الكلام؟ قال ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه في ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم ذكر أدلة مشروعيتها، أي أدلة مشروعية الشهادة، ثم ذكر شروط الشاهد الذي تقبل شهادته. أولا الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر لأنه ليس بعدل. ثم ذكر ثانيا البلوغ والعقل، فلا تقبل شهادة الصغير، هذه مهمة جدا. يعني جاءتني امرأة، كنت عند بعض الناس في محل بعض الإخوة، فبيسألني في مسائل، فقالت امرأة: أنا زوجي طلقني. طيب ما السبب؟ السبب أن الرجل بتاع محصل النور، رجل بتاع محصل النور، فدخل جه خبط عايزين الوصل النور، راحت واخد الوصل وراحت معتياره الايه الماء. الأصل في هذا الزمان إذا فشت عدم الأمانة والخيانة وهذه الأمور فلا تفتح شيء، فليأتي الرجل مرة أخرى في وقت ما يكون الرجل موجود. الشاهد أنه حدث، فتحت للرجل وأعطته المال وأخذت وصل النور. كان وقف معها من؟ ابنتها الصغيرة، عندها 5 سنين، شكلها كده البنت كانت لمضة ولا حاجة. فجي الأب بتقول له: ده فيه راجل دخل عندنا، دخل عندنا وقعد يتكلم ومع قعد يتكلم مع ماما ومش عارف ايه و... طيب راجل دخل عندنا، طب الراجل هيعمل ايه؟ تاني بقى دماغه طقت، راجل دخل عندكم، مين الراجل؟ مش مين ده بتاع وصل النور؟ طب خش شوف وصل النور اهو. لا مفيش. طب الراجل اهو حتى شو يقرأ التاريخ؟ لا مش هينفع. طيب ايه اللي وصل؟ وصل الامر انه كان هيقتلها، اخف الاحوال طلقها، مفهوم؟ طب بشهادة مين؟ ها؟ شهادة طفل 5 سنين، شهادة طفلة 5 سنين. طب دي تقبل شريفها؟ ها؟ هذا ضلال مبين. ممكن بعض الناس واحد يتصل بيه، أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خد بالك من مراتك، ها؟ يبقى خلي بالك منها كويس، عشان بتخرج مش عارف بتروح مع مين ومع التاني، يروح رايح البيت كذا، يروح مطلقها. طيب ده مجهول، ده عندنا اسمه ايه؟ ها؟ خبر من مجهول. ده مجهول العين، عين وحال، انا لا اعرف. بمجرد خبر من مجهول تفعل ما تفعل مع زوجك؟ بمجرد خبر من مجهول تخاصم صاحبك؟ مفهوم؟ بمجرد خبر من مجهول تفعل ما تفعل مع من احسن اليك؟ هذا خبر من مجهول، مفهوم؟ هذا انتبه لها جيدا. عندنا في شرعنا هذا باطل، لا يسمع له كلام، لا يسمع له كلام، لأن الأصل صيانة المرأة من هذا كله، لأنها زوجك، هذا هو الأصل، ولا ينتقل على هذا الأصل إلا ببرهان كالشمس، مفهوم هذا؟ فانتبه لهذا جيدا. لذلك قال: البلوغ والعقل. لو جالي شاهد وعنده 10 أعوام ولم يبلغ، يقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته، لابد أن يكون بالغ ومعه العقل. فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل. يقول لك الولد ده أنا صدقه ما صدقش 100 زيك. طب ده عنده 5-6 سنين تصدقه في إيده. يقول لك ده صدقه أنا جربته كم مرة. لا يعلم الأمر هذا بالتجربة، إنما يعلم بالشرع. هذا لا يحكم بشيء، لا يحكم عليه بشيء، هذا لم يبلغ الحلم بعد، مفهوم؟ لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران، لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه. كذا الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. لو فهمت إشارته هذه فيها خلاف من أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قال: لا، الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، واضح؟ وبعض أهل العلم قال: إشارته المفهمة إذا وافقت الشاهد الناطق فهذه تزيدها إيه؟ تزيدها يقين، مفهوم هذا؟ يعني ممكن مثلا يقول: أنا بالإشارة يعني رأيت فلان يذبح فلانة، مفهوم هذا؟ فطبقت شهادته مع إيه؟ مع الشهود الأخرى نفس هذا الكلام، مفهوم؟ فقد تكون قرينة قوية بما يراه القاضي. طيب الإخوة، ثم بعد ذلك الحفظ والضبط واليقظة، خامسا العدالة، الأحكام المتعلقة بالشهادة، إن شاء الله الإخوة يقرؤوها. هي تسعة أمور، تسعة أحكام يقرأها الإخوة إن شاء الله.